Aman, aman, aman. أنا لما سألوني عن تطوان وناس تطوان الكرام الكرام الكرام يا عيوني سألوني عن حروف تطوان رديت وغنيت في موالي موالي موالي التاء تشتاقكم نفسي وقلبي والقلوب والأرواح والطاء الطاء والطاء بينكم يا أحبابي يا أهل تطوان والواو والواو والواو والواو والواو ودكم وحبكم سند كبير لكل المحبين واللي جاكم من قريب ومن بعيد يا ليل والألف على الألف والألف أهيب شوقا في حبكم يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ودع عيني لما حان سفري إلى تطوان لم تنام يلا بغينا كل شيء معنا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوا صلوا صلوات الله عليه الله الله للنبي ريحانات الله الله سيدنا الحسين الله الله للنبي ريحانات سيدنا الحسن سيدنا الحسين للنبي ريحانات السيدين الأمجدين جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلي على النبي صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى خير البشر الله الله النبي يا من حاضر الله النبي خير البشر الله الله من دنا له القمر والشجر سلم عليه صلوا عليه رسولنا الله النبي حبيبنا الله النبي رسولنا الله نهجه قدوتنا والقرآن نزل عليه النبي صلوا عليه الله الله النبي ذاك العرش ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يدي النبي صلوا عليه صلوات الله عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلوا عليه من معجزاته القمر بذاته من معجزاته القمر بذاته مجد صفاته أثنى عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلوا صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه جبريل نداله كلمه أوحاله جبريل نداله كلمه أوحاله بكلام رب المنزل عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه من معجزات القمر بذات من معجزات القمر بذات مجد صفاته أدنى عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا صلوا صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه طه الهادي صلوا عليه صلاة وسلام على رسول الله Thank you.